Book 2 92 92 92 종속절 서 길을 걷 다고 이 الجمل الجانبية باستخدام أن 2 الجمل الجانبية باستخدام أن 2 당신이 코를 골아서 화가 나요. إنه يضايقني أنك تشخر. إنه يضايقني أنك تشخر. 당신이 맥주를 너무 많이 마셔서 화가 나요. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثير هكذا. 당신이 너무 늦게 와서 화가 나요. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. 그는 의사가 필요한 것 같아요. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. 그는 아픈 것 같아요. أعتقد أنه مريض. أعتقد أنه مريض. 그는 지금 자고 있는 것 같아요. أعتقد أنه الآن نائم. أعتقد أنه الآن نائم. 그가 우리 딸과 결혼하기를 바래요. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. 그가 돈이 많기를 바래요. نأمل أن يكون لديه مال كثير. نأمل أن يكون لديه مال كثير. 그가 백만 장자이기를 바래요. نأمل أن يكون مليونيرا. نأمل أن يكون مليونيرا. 당신의 아내가 사고가 났다고 들었어요. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. 그녀가 병원에 있다고 들었어요. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. 당신의 차가 완전히 망가졌다고 들었어요. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. 당신이 와서 기뻐요. إنه يسعدني أنك قد أتيت. إنه يسعدني أنك قد أتيت. 당신이 관심이 있어서 기뻐요. إنه يسعدني أنك مهتم. إنه يسعدني أنك مهتم. 당신이 그 집을 사고 싶어해서 기뻐요. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. 마지막 버스가 가버린 것 같아요. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. 우리는 택시를 잡아야 할 것 같아요. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. أخشى أن يتوجب علينا أن نأخذ سيارة أجرة. 저는 돈이 더 이상 없는 것 같아요. أخشى أنني ليس معي نقود. أخشى أنني ليس معي نقود.